raggiunto il modello nostro. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سبحانه هو الحي لا إله إلا هو، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، طغيان المادة ولهف النفوس خلف مشتهياتها ورغباتها الدنيوية سبب للغفلة والإعراض عن حقيقة النهاية ونسيان السنن الكونية، إذ ليست هذه الدار الدنيا بدار خلود، بل دار ممر، ثم تكون النهاية موتا يفارق به المرء هذه الحياة، ثم تكون النهاية موتا يفارق به المرء هذه الحياة التي كان يكابد من أجلها ويكد فيها ويكدح. وقد جاء تصوير هذه الساعة الحتمية في كتاب الله عز وجل بصور عديدة، يقف عندها قلب المؤمن المتدبر فيعتبر بالمصير لا هم ترتعوا أفقد رضي فتوبوا إليه واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم انت ربي لا اله الا انت الحمد لله الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون له الحمد سبحانه احمده واشكره واثني عليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وتزودوا لمعادكم فان خير الزاد التقوى. تزود للذي لا بد منه فان الموت ميقات العباد. اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد. ايها المؤمنون الموت ياتي بغته فاذا حضر الاجل فلا فرق بين صغير ولا كبير ولا صحيح ومريض ولا والد ولا ولد ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كم ودعنا عباد الله كم ودعنا من أهل ومشايخ وأصحاب وجيران ديننا وأخلاقنا وأمننا بسوء فأسكنه بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم أدر عليه دائرة السرية والمعالي. اللهم يا حي يا قيوم أظهر الهدى ودين الحق الذي بعث به نبيك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى واجعلهم يا رب رحمة على البلاد والعباد. اللهم من أرادنا بسوء فأشكره بنفسه. اللهم رد عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين وتربص المتربصين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.